السلام عليكم. تذكرون قصة فقيد خربة غزالة؟ خربة غزالة قرية في سوريا في درعا. القصة هذه تتكلم عن امرأة تآمرت مع عشيقها على قتل زوجها، وأنا ذكرت القصة قبل 3 أشهر، قصة رقم 1893. شو اللي صار؟ صار حدث الآن متعلق فيها القصة هذه. أنتم عارفين يا رب لك الحمد سوريا الآن تحررت ورجعت للشعب وفتحوا كثير من السجون، وقصة سجن صدناية هذا اللي أزعجنا صراحة هاليومين، وجود أسرى صار لهم سنوات طويلة. يعني بغض النظر عن الموضوع هذا، من ضمن السجون اللي تم فتحها وإخراج المعتقلين والسجناء اللي فيها، سجن موجود في مدينة إزرع في ريف درعا الأوسط. هذا السجن كانت موجودة فيه منو؟ موجودة فيه ديانة زوجة الرجل المغدور اللي ذكرنا قصته، ديانة معاها عشيقها عمار الأسعد. هربوا من السجن وكان محكوم عليهم بالإعدام لأنهم قاتلين منه الله يرحمه محمد زياد الحاج علي أبو أيسر اللي ذكرنا قصته، إنسان طيب وعنده ملحمة وكان يتصدق على الناس وله سمعة ومعروف جدا ومحبوب. والمصيبة إنه من أكبر العائلات اللي تسكن أصلا خربة غزالة، فجميع الأهالي في خربة غزالة أول ما سمعوا إن ديانة وعمار الأسعد هربوا بدوا يعممون على صورهم وعلى بياناتهم، يطالبون بحقهم بإعدام هذه المرأة وهذا الشخص. هذول هربوا وراحوا إلى مدينة إزرع لأن عمار الأسعد يعرف له واحد هناك، الجؤوا له. وهذاك الرجل ما له ولا عليه ولا لا علاقة في الموضوع، لكن الجؤوا له وخاف أنه يتورط، وهذول أصلا محكومين بالإعدام. وكثير من أهالي الله يرحمه محمد زياد الحاج علي يدورون عليه، قام وبلغ على هالمجرمين اثنين هذول، ألقوا القبض عليهم. وعلى طول أهالي مدينة خربة غزالة علشان لا تبدأ بعد وساطة ولا أن يصير فيها يعني جاهيات وتنازل وما تنازل من هالكلام، ويبون حقهم ويبون يعني خلاص ينهون هالقصة هذه، قاموا ونفذوا حكم الإعدام في ديانة وفي عمار الأسعد. راحوا جابوا رافعة، تعرفوا الرافعات هذه الطويلة، وجابوا أول شيء ديانة اربطوها ورفعوها، لكن ديانة قدرت انها تفتح يدينها وصارت تتعلق بالحبل، لأن الحبل مربوط في رقبتها وكانت إيدها مربوطة، لكن لما رفعوها صارت تمسك بالحبل اللي حوالين رقبتها فما انشنقت يعني ما ماتت. نزلوها مرة ثانية وربطوا يدينها ورفعوها مرة أخرى إلين عاد فارقت الحياة. أول ما نزلوها على الأرض ويجي أبو محمد زياد والد الضحية ويطلق على جثة ديانة على رأسها الرصاصة علشان يتأكد أنها ماتت. جابوا على طول منه عمار الأسعد. طبعا المشهد مهيب ومرعب، تخيل الآلاف متجمعين في الساحة وكلهم يهتفون اعدموهم اعدموهم، ويجيبون عمار الأسعد. أول ما حطوا الحبل على رقبته، أول ما رفعوه ويفارق الحياة على طول، مات من الخوف، يعني ما لحق حتى أنه يشنقونه، مات من الخوف. لما نزلوه تأكدوا ولا فعلا مات، قاموا أطلقوا على رأسه النار للتأكد يعني أنه خلاص. والقصة هذه صارت قبل يومين، وتقدرون ترجعون للقصة علشان تسمعون تفاصيل الجريمة اللي حصلت قبل 3 أشهر. وأنا نشرت فيديو الإعدام ورابط القصة على منصة إكس اللي هي تويتر، لأن الإنستغرام شوي يعمل حاضر على المشاهد شوية العنيفة. تقدروا ترجعوا لتويتر وتشاهدون في حسابي لحظة إعدام ديانا وكذلك عمار الأسعد، المجرمين الاثنين في خربط غزالة. أما قصة الليلة راح تسمع شيء يعني يذهلك الصراحة. القصة عن فتاة اسمها خلود. خلود وحيدة أمها وأبوها. بعد ما توفى أمها وأبوها اتركوا لها ورث من أموال، قصر، بيت كبير أشبه بقصر يعني، حياة مترفة جدا، والبنت ما شاء الله جميلة جدا ومن عائلة معروفة، لكنها ما تزوجت يعني تأخر نصيبها. وبعد وفاة والدها ووالدتها البنت صارت يعني تأجل موضوع الارتباط، كل ما يجيها شخص ترفض وتأجل موضوع يعني شوي يعني إلى الآن حزينة يعني. المهم عاشت وحيدة، عندها صديقاتها، عندها أقاربها من بعيد، وكانت امرأة فاضلة وخيرة. أي أحد تعرفه من صديقاتها من مقربين لها محتاج، يبي يعني أموال يعني، أو وضع المادي تعبان، أو عنده مشكلة، تبادر إيه بنفسها وتساعد بدون مقابل. امرأة طيبة وسمعتها مثل الذهب. المهم عايشة حياة الرفاهية، وكانت هذه خلود إذا تبي أي شيء ما تروح يعني للسوق بنفسها، لا ترسل أحد صديقاتها، أو بمعنى أن في بعض الصديقات اللي عندها أو وضع مادي تعبان فتخليها شغالة عندها كأنها هي اللي مدبرة المنزل يعني، تروح هي اللي تشتري لها أغراض وتجي وكذا. إذا تبي مثلا تروح للصالون تجيب صاحبة الصالون عندها، ما تروح هي، ما تحب تطلع برا البيت. يوم من الأيام ويعثرون على خلود مقتولة في صالة الاستقبال في بيتها. صارت ضجة والكل حزن عليها، من جيران، من أصدقاء، من مقربين. امرأة لا يمكن أنها تؤذي أحد. ورجال الأمن لما دخلوا البيت وعاينوا موقع الجريمة حسوا أنه لا، كان في قتال عنيف بين خلود وبين القاتل، استمر فترة طويلة لأن البيت مدمر، مبين يعني أنها كانت تقاوم فترة طويلة إلى أن تمكن من قتلها، بالإضافة إلى أن في بعض الدواليب والخزائن اللي عندها في البيت مبعثرة، كأن هذا الشخص يعني سارق، لأن ما وجدوا أبدا ولا أي مصوغات ذهبية ولا حتى فلوس. فقالوا أكيد أن سبب وقوع الجريمة هو السرقة، لكن منه الشخص هذا وشلون قدرت خلود تقاومه؟ أكيد أنها يعني كانت على علم بوجودها في البيت، يعني ما فاجأها يعني بطعنة ولا بضربة، كان قضى عليها على طول، لا هي مبين أنها استقبلتها في البيت وبعدين حصل بينهم الضرب والمقاومة. يعني هذه المعلومات اللي قدروا أن يضعونها يعني كسيناريو للجريمة. الحين بيعرفون منو هالشخص هذا، ما خلوا أحد من قريب أو من بعيد له علاقة في خلود أو يتعامل معاها أو يزورها أو يعني حتى له صلة قرابة فيها، إلا جابوهم للتحقيق وحجزوهم لمدة أيام طويلة واحد واحد يسألونهم بدون أي فائدة. الكل قدر يثبت ما كان وجوده في يوم الجريمة، إنه ما له علاقة، ما في أصلا دافع لارتكاب هالجريمة، وكلهم علاقتهم في خلود كانت أفضل من ممتازة. هذا الشيء اللي أرهق رجال الأمن مع شدة التحقيق، ما قدروا يعرفون أحد. لكن في وحدة من أقارب خلود لما حققوا معاها يسألونها عن كل شيء، أنت لك علاقة، كنت معاها، شفتيها، بينكم شيء، بينكم كذا، قالت لا والله أبدا كذا كذا. زين خلود تتعامل مع منو؟ هم كل ما يمسكون أحد يحققوا معاه يسألونه بعدين، خلاص قبل لا يطلقون صراحة يقولوا له زين تعتقد خلود لها أقارب أو لها صداقات أو لها علاقة أو حبيب أو أي شيء يعني، أو أحد يزورها؟ عطنا المعلومة إذا عندك. فكل واحد يقول إيه والله أنا أذكر أنها تعرف فلان ولا تعرف فلانة ولا تعرف كذا. واحدة من أقارب خلود قالت أنا مرة يعني من زمان يعني الكلام هذا كنت في زيارة لخلود في بيتها وشفت عندها امرأة اسمها أم هديل، حتى اسمها ما أعرف، أعرف أنها أم هديل فقط، وهي امرأة مبين عليها يعني من نوع اللي تهتم في مظهرها، لأنها أصلا تشتغل في صالون يعني، لأن شفتها تعمل لها أظافيرها وتعمل لها شعرها وكذا، جايبتها عندها في البيت. حلو، ما تعرفين أي معلومات عنها؟ قالت لها والله بس اللي أعرف أن اسمها أم هديل، لأن كنت أسمع يعني خلود يعني بتنده لها على بالاسم هذا فقط، ما أعرف وين تشتغل، وين صالونها، شنو شغلاتها بالضبط، ما أدري. قال لا أوكي، راحت حققوا مع الكل، طلعوا المعلومات، ما في ولا معلومة ممكن أن ترشدهم عن شخص مشتبه فيه إلا أم هديل هذه اللي طلعت ومجهولة بالنسبة لرجال الأمن، لأن هذيك تقول أنا فقط سمعت خلود كانت تناديها أم هديل، ما أعرف اسمها، ما أعرف وين تشتغل. هذول يدورون يدورون يدورون، رغم منهم يدورون على شيء هم أساسا ما هم متأكدين إذا ممكن يفيدهم يعني لاحقا في التحقيق ولا لا، لكن لابد لأن ما عندهم شيء ثاني يعملونه يعني. قالوا يبقى طلعوا لنا أم هديل هذه، دوروا عليها. صاروا يستدعون كل قريبات خلود ويسألونهم عن وحدة اسمها أم هديل تعمل في صالون أو كوافيرة أو ما يعرفونها. يسألون الجيران، تعرفون واحدة اسمها أم هديل؟ قال لا ما نعرف، من أم هديل هذه؟ احتاروا، صاروا ينبشون في بيت خلود نفسها على كرت ولا على فاتورة ولا على أي شيء يرشدهم على صالون يعني، كذلك ما قدروا يعرفون شيء. تليفونها، والظاهر انها كانت تتصل من تليفون البيت لان الموبايل ما في رقم الوحدة ام هديل او اسم يعني قريب منها، او لان حتى اللي تواصلوا معاهم حققوا معاهم اللي طلعوهم من سجل الهاتف الصادر والوارد ما فيهم وحدة اسمها ام هديل او تشتغل في الصالون. جننتهم ام هديل هذه، قالوا يبا احنا ما عندنا الا حل واحد، المدينة فيها كم صالون نسائي؟ قالوا فيها تقريبا أكثر من 30-35 صالون نسائي. قالوا افتروا على كل الصالونات واسألوهم عندكم واحدة اسمها أم هديل، واسألوهم إذا يعرفون واحدة اسمها خلود، وأخذوا معاكم نسخة من صور خلود، يمكن تطلع زبونة في واحدة من الصالونات أو تلقون أم هديل هذه نفسها. راحوا فعلا رجال الأمن من صالون لصالون. في أحد الصالونات سألوا عندكم واحدة اسمها أم هديل؟ قالت إيه نعم. في قالوا له حلو، طيب تعرفين فتاة اسمها خلود؟ هذه صورتها. شافت قالت إيه نعم عارفها، هذه زبونة عندي. ليش؟ إيش صاير؟ قالوا لا الله جابك أنت، ندورك مع السماء وتجينا مع الأرض، أنت حفرنا الأرض عليك. أو يأخذونها التحقيق. مسك المحقق قال أنت ما تدري إن خلود انقتلت؟ شنو؟ لا والله ما أدري، الله يرحمها ويغفر لها، وإنسانة طيبة وحبوبة، صارت تمدح فيها. هم من أول ما استدعوها عرفوا إنها ما لها علاقة، لكن ما عندهم أحد مشتبه فيه يعني. قال خلنا نسألها. فيسألونها شنو علاقتك في خلود؟ قالت أنا عندي صالون وهي دائما تستدعيني وعلاقتي فيها جدا طيبة، الله يرحمها خلود امرأة راقية جدا، أنا كل ما كنت أزورها في البيت أعمل لها أظافيرها وشعرها ومكياج وكذا، كانت يعني تكرمني وتشيلني شيل عن الأرض وما تخليني أطلع من البيت إلا تعطيني من هالهدايا وتكرمني فوق يعني تكاليف العمل اللي أنا أشتغله، تعطيني زيادة وتعطيني يعني من هالشوكولاتة وتعطيني من هالعطورات. امرأة خيالية لدرجة أن كنت أسولف لبنتي هديل عن هذه المرأة العجيبة، وحتى بنتي زارتها وتعرفت عليها، قالوا لها أهلا وسهلا بنتك زارت خلود؟ قالت إيه نعم. من كثر ما كنت أمدح خلود، هديل بنتي قالت أنا لازم أشوفها وتعرف عليها، وفعلا أخذت معاي بنتي هديل وتعرفت على خلود وحبتها موت. قالوا لها هديل كم عمرها؟ قالت مواليد 1999 ميلادي. الكلام هذا ب 2016، يعني عمرها تقريبا 17-18 سنة. قالوا لها طيب يعني بنتك كانت يعني تعرف خلود؟ قالت إيه نعم، وكانت تزورها أكثر من مرة، أصبحوا مثل الصديقات. حلو، وين بنتك هذه؟ هني تلعثمت أم هديل. ترى على فكرة يعني شفتوا البحث اللي سووه رجال الأمن لين وصلوا لمشتبه، أنا أقول لكم مشتبه إلى الآن مشتبه، ترى إنجاز كبير جدا، لا تخيلون أنه سهل لمجرد أني قاعد أقول لكم يا بقصة خلال دقائق، يعني هالعمل هذا ترى جبار العمل. ها قالوا نبي نشوف هديل. أم هديل تلحثمت وتوترت وحالتها حالة عسى ما شر. ليش؟ وين هديل؟ قالت والله بنتي صار لها يومين غايبة عن البيت. طبعا الآن أصبح يعني هم في اليوم الخامس أو السادس من البحث والتحقيقات وحالتهم حالة. قالت والله بنتي صار لها يومين غايبة عن البيت وبنتي ما أدري شنو صاير لها. قالوا لها ليش يعني؟ قالت والله يعني من تقريبا أسبوع أو أقل، يعني قصدها يعني هي حددت الموعد نفسه اللي حصلت فيه الجريمة، هي ما تدري طبعا عن وقت الجريمة، لكن تقول بنتي من 5 سنوات كانت متوترة وخايفة وحالتها حالة، وقبل يومين غابت عن البيت ما رجعت، وأنا أحاول أتواصل معاها ماني قادرة وماني فاهمة إيش اللي حاصل معاها بالضبط. رجال أمن قالوا بس خلاص إحنا وصلنا خير، الحين شلون نوصل حق بنتك يعني؟ قالت والله أنا بروحي أدور عليها الله يخليك وما أدش فيها بنتي وك. قالوا ماشي أعطينا صورة لبنتك، أعطينا منو صديقاتها، منو أعطينا معلومات ورقم الموبايل اللي هي تحمله معاها، وصاروا يحاولون يتواصلون معاها فعلا ما ترد، يرن التليفون ما ترد. امسكوا الأم وطلبوا منها أن تتواصل مع البنت تخليها ترجع علشان نبي نحقق معها، وقالوا لها يا أم هديل هذا مصلحة بنتك، إحنا بس مجرد يعني كم سؤال ونتركها. وهم طبعا ما يبون يخوفون الأم، يقولوا لها أن بنتك ممكن تكون لها علاقة في الجريمة، لأنهم هم كذلك مستبعدين، لكن بما أنها دخلت من ضمن المجتمع فيهم لازم يستدعونها، وهم أساسا ما هم متأكدين لكن يبون هديل. قالوا لها يا أم هديل جيب البنت وخلينا ناخذ منها كم سؤال أفضل، ماشي؟ قالت ماشي. أم هديل خافت، هذول شو يبون فيها وشنو علاقتها في الموضوع؟ هم جايبيني على موضوع خلود، وبنتي أنا وين وخلود وين، وأنا بروحي ماني قادر أوصل حق بنتي. قاموا راقبوا تليفون أم هديل وينتظرون تسوي أي اتصال، وصاروا يراقبون أول يوم ثاني يوم يشوفونها هي فعلا كانت تحاول أن تتواصل مع بنتها على نفس الرقم مال بنتها، ويحصل اتصال. راحوا استدعوا أم هديل، قالوا لها يا أم هديل تواصلت مع البنت؟ قالت لا أبدا. قال أنت كذابة، في تواصل بينكم وفي اتصال في اليوم الفلاني الساعة الفلانية. يسألونها ليش تنكرين أنك تواصلتي مع بنتك؟ شنو صار في المحادثة اللي بينك وبينها؟ تكلمي. قالت بصراحة أنا لما طلعت من عندكم خفت أن يكون البنت علاقة في موضوع خلود أو مقتلها، واستغربت يعني إصراركم على حضورها، فصرت أتواصل يعني أتصل أتصل أتصل لحد ما ردت علي، وصرت أترجاها يا بنتي الله يخليك تعالي يرجع البيت، أنت وينك وليش خايفة وليش غايبة؟ البنت كانت يعني مبين أنها متوترة، فقالت يعني أنا بعيدة وأنا مع صديقاتي ولا تخافين، وأي أحد يسأل عني لا تقولين أنا وين، وسكرت التليفون. قالوا بس بنتك فيها شيء. قالوا لها سمعي الحين تتصلين عليها واطلبي منها أنها تقابلك في أحد الحدائق العامة الموجودة في مدينة جرمانة. المهم وهي تحاول تتصل تتصل تتصل وترسل لها مسجات يا بنتي الله يخليك بكلمك يا بنتي، ردت عليها يا ماما الله يخليك أنا عندي ظروف أنا عندي مشاكل لا تتصلين علي، قالت لازم أقابلك ضروري تعالي لي في أي حديقة، أي حديقة عامة في جرمانة نفسها. قالت البنت أوكي في الساعة الفلانية، بس انتبهي يا ماما لحد يعني يمشي وراك ولا يراقبك ولا يعرف انت وين رايحة. قالت لها اوكي. اسمعوا رجال الامن ويطيرون للحديقة، اول ما التقت ام هديل في بنتها هديل القوا القبض عليها. البنت خلاص اصلا كانت عايشة في رعب، وهم الى الان ما هم عارفين شنو علاقتها اساسا في مقتل خلود. جابوها المركز، ليش هربانة من البيت؟ وين كنتي؟ وشنو قصتك؟ تكلمي، شنو علاقتك في خلود؟ خلصينا ترى كل شيء واضح. البنت خلاص، البنت عمرها 18 سنة، يعني ما فيها يعني مجال نتقاوم. قالت لهم القصة من البداية. قالت يوم الأيام والدتي تسولف وتحكي عن وحدة اسمها خلود، زبونة عندها، وصارت تقول إنها عايشة في قصر وخير وكريمة جدا وحبوبة ووحدانية، وصارت يعني، فأنا تشوقت إني أشوفها. وفعلا في إحدى الزيارات رحت مع والدتي إلى بيت خلود، وخلود استقبلتني أحلى استقبال وانبسطت معاها، وصرنا كأن أصحاب يعني، رغم أنها أكبر مني. خلود عمرها في منتصف العشرينات، فصرت يعني كل شهر تقريبا أمر أزورها يعني، وكنت أشوف الخير اللي هي عايشة فيه. مرة من المرات وأنا جالسة مع صديقاتي، هديل جالسة مع صديقات لها اسمها ديانة من مواليد 98 ووئام مواليد 99، كبر هديل، هم ثلاثة، هديل وديانة ووئام، وصارت تسولف لهم عن منو؟ عن خلود، وانها عايشة بروحها وتملك الخير هذا كله وفلوس وورث ووحدانية، ما في أحد عندها، وأمي دائما تزورها وكل ما تزورها تلقاها بروحها. من ضمن السوالف اللي صارت تسولف وتشرح شو اللي قاعد تشوفه عند خلود، واحدة فيهم قالت لها شو رأيكم أم نقتلها أم ناخذ مصرياتها؟ قالت شنو؟ قالت مش عايشة لوحدها، بنفوت عليها ونقتلها احنا الثلاثة ونسرق الذهبات اللي عندها ولا احد بيعرف ونعيش حياتنا احنا. هديل قالت والله فكرة حلوة، وديانة ووئام صاروا يعني خلاص الفكرة بدت يعني تكبر عندهم. قالوا اوكي، ايش رايكم في اليوم الفلاني ننفذ الجريمة؟ جلسوا كم يوم وهم يخططون وشون الطريقة وشون، اعملوا خطة، اسمع الخطة الغريبة. قالوا بس نروح، واحدة فيهم طبعا لما يروحوا يعني يجهزوا السلاح، واحدة تجيب معاها سكين وواحدة تجيب معاها مطرقة يحطونها في شناطهم، وواحدة تجيب حبل، ومع الحبل تجيب قطعة قماش وتحط فيه مثل المادة يعني علشان إذا حطتها على فم خلود يعني يغم عليها أو الدوخ، اشترتها من الصيدلية، مو مذكورة شنو هالمادة هذه. ونروح إلى خلود. في البداية تقوم هديل كالمعتاد تتصل على خلود وتقول لها أنا عندي مشكلة وكذا وأبيك تساعديني، أبي أشرح لك إياه يعني استشارة. فتقول لها تعالي لما تجي ندخل إحنا الثلاثة ونطلب من خلود إنها تجيب لنا كاسة مي. أول ما تدخل للمطبخ، لأن المطبخ شوي داخل البيت، نهجم عليها داخل المطبخ ونقتلها ونسرق كل اللي عندها ونهرب علشان ما حد يحس علينا. أوكي؟ قالوا أوكي، اتفقوا وجهزوا أمورهم. لا، والمصيبة شنو؟ جايبين قناع وجايبين غلافز يعني مجهزين أدوات الجريمة مثل ما يشوفون بالأفلام والمسلسلات، البنات الثلاثة المراهقات الثلاثة. ويجي لهم المحدد وتتصل هديل على خلود، هذا طبعا كل اعترافات الآن منه هديل نفسها. اتصلت عليها خلود الله يخليك، أنا عندي مشكلة وأبي أستشيرك وما بدي أمي تعرف بالموضوع وما بدي حدا يشوفنا وكذا. خلود مسكينة طيبة، قالت له لا وليش وإن شاء الله خير، تعالي تفضل تعال عندي في البيت. راحت لها ضربت الباب فتحت لها، تفاجأت خلود بأن هديل معاها بنتين الهديانة ويام. قالت لهم تفضلوا حياكم، كلهم بنات صغار يعني تعتبرهم مثل خواتها الصغار يعني. تفضلوا تفضلوا تفضلوا عندها في الصالة. البنات يعني مرتبكين، المراهقات الثلاثة مرتبكين لأن يبي يرتكبون جريمة، وهذه أول مرة هم يرتكبون جريمة. فقامت ديانة، لأن ديانة هي أكبر واحدة فيهم بسنة، هي الزعيمة يعني. ديانة قالت لي خلود لو سمحتي خلود ممكن تجيبي لي كاسة ماي، لأنها قليلة أدب وما عندها ذوق، هي تطلب من واحدة أكبر منها، واحدة مثل خلود يعني، واحدة يعني شايفة نفسها أنها بنت عز ودلال وكذا. فخلود يوم اطلبت منها وئام هذه البنت اللي أصغر منها أنها تجيب لها كاسة ماي بهالأسلوب الغبي، عصبت فقالت لها هذاك المطبخ وروحي وصبي لك كاسة ماي وشربي، بدك أنا أروح أجيب لك ماي؟ خربت عليهم الخطة يعني، ما ضبطت وياهم. هم يبونها تروح المطبخ علشان يهجمون عليها هناك يفاجئونها، لكن هي تنرفزت من طلب وئام يعني، هي تعتبرهم كلهم يعني بنات وصديقات مع بعض والبيت ما في أحد، روحي أنت المطبخ واشربي أنا أروح أجيب لك كاسة ماي. فاختربت الخطة هني، صارت هديل وديانة ووئام يعني يطالعون بعض وبنظرات يعني التوتر والخوف، وها يعني الخطة الحين خلاص لازم ننفذها هني في الصالة في الاستقبال، مش راضية تروح المطبخ. وعلى طول شو اللي صار، ديانة اللي هي الكبيرة افتحت شنطتها على غفلة يعني وطلعت المطرقة اللي جابتها معاها وتهجم على خلود، تضربها تبي تضربها على رأسها يعني. في نفس اللحظة وئام أخرجت القطعة القماش اللي فيها المادة هذه والحبل وهجمت مع ديانة، وبنفس اللحظة كذلك هديل طلعت هالسكين وتوجهت إلى خلود علشان تسدد لها الطعنات، واشتغلوا البنات الثلاثة انقضوا عليها ضربة واحدة، هذه مطرقة وهذه بسكين وهذه معاها حبل وتبي تثبتها يعني علشان صديقاتها يعني يقتلونها. لكن لأن ما كان في عنصر المفاجأة، كانت يعني جالسة أمامهم يعني، فبدت خلود تقاوم وصار ضرب، هذه يعني تضربها بسكين، هذه تضربها بالمطرقة لكن ضربات ما تكون قاتلة، هذه تحاول تثبتها لكن خلود تقدر يعني تبعدها عنها وتضربها، وصارت تقاوم وتدافع عن نفسها وتركل برجولها وبيدينها وحالة حالة وطيح الكراسي والغنفات والأباجورات وضرب ضرب. أذكرت هديل أن التشابك اللي صار بينهم استمر تقريبا ساعة، ساعة من ضربات السكين والمطرقة ومحاولة إغماءها بالمادة ومقاومتها، ساعة كاملة وهي تضرب تضرب تضرب، انهارت وكل شوية تطيح في الأرض وتصحى وتطيح في الأرض وتصحى، وتقول إن سمعت خلود التشهد مرتين إلى أن انهارت قواها. وتخلصنا منها. جلسنا بعدها نرتاح لأن تعبنا أثناء يعني ارتكاب هالجريمة. بعدها انتقلنا إلى غرفة نوم خلود وصرنا ندور على يعني شيء نسرقه، والغريب أن ما حصلنا لا ذهب ولا فلوس سوى يعني قطع ذهب صغيرة جدا، يعني حلقات أذن أو شو يسمونها تراتشي، احنا نسميها تراتشي، حلق وسلسال ذهبي صغير وجهاز تليفون قديم ومبلغ 50,000 ليرة سورية. والظهر انه كانت حاطة الفلوس هذه فقط للمصاريف السريعة يعني. وكذلك اكتشفنا ان عندها خزنة في غرفة النوم، لكن الغريب ان الخزنة فيها المفتاح ومفتوحة وفاضية تماما. وركزوا على هالمعلومة هذه اللي ذكرتها هديل لرجل الأمن، قال لها يعني تقصدين انك ما سرقت الذهب والمجوهرات والفلوس اللي كانت موجودة في الخزنة؟ قالت لها لا والله أبدا، أنا خلاص الحين بعترف لك كل شيء، بعترف لك بجريمة القتل، يعني مش جاي على موضوع سرقة. أقول لك إحنا ما خذينا إلا حلق مال الأذن وسلسال ذهب صغير وجهاز تليفون قديم ومبلغ 50,000 ليرة فقط لا غير، الخزنة كانت فارغة. قال لها ماشي. على طول طبعا تم إلقاء القبض على شركات هالبنتين ويام وديانة، واعترفوا بنفس التفاصيل بالضبط، كل وحدة على حدة حققوا معاها ذكرت نفس التفاصيل ذكرتها هديل، وخصوصا سالفة ان الخزنة كانت مفتوحة وفيها المفتاح وما فيها اي شيء فارغة. هذا الشيء هم عقد رجل الامن، زي معقولة خلود بنت ثرية جدا ما عندها ذهب في البيت ولا عندها، وشلون كانت الخزنة مفتوحة وفيها المفتاح؟ فطلب تفتيش البيت مرة ثانية. اسمعوا الصار، وهذا هو الغريب في الموضوع. راحوا للبيت وصاروا يدورون يدورون يدورون، ولا في مخبأ سري بسقيفة الغرفة، سقف الغرفة، اعثروا بداخله على 200 جرام من الذهب ومبلغ تقريبا 25,000 دولار، وعندهم مبالغ مالية سورية وفي سبائك ذهب وفيها، ولا كل شيء كان بالخزنة خلود ما أخذته وخبيته في السقف بالمخبأ السري هذا اللي عندها في غرفة نومها. لأنها لما استقبلت البنات اللي هي هديل وصديقاتها وشافت معاها البنتين، مبين إن خلود خافت أو ارتابت أو يعني شكت في الموضوع إن هذول فيهم بلا. فلما استقبلتهم في الصالة قالت لهم عن إذنكم شوي، دخلت الغرفة خذت كل أغراضها اللي بالتجوري وحطتهم في المخبأ السري ورجعت جلست معهم. وكذلك هديل أكدت أنها فعلا أول ما استقبلتنا وجلستنا في الصالة استأذنت، راحت للغرفة شوي غرفة النوم ورجعت لنا، ما كانوا يدرون أنها راحت خبت مجوهراتها والذهب احتياطا. تقول لي زين ايش دراك يا ابو طلال؟ وهذه دائما انا صراحه اواجهها في بعض المستمعين، زين ايش دراك ان هذا اللي صار اذا هي نفسها اللي خبت الذهب ماتت؟ مو هذا هو السيناريو اللي يضع رجال الامن بعد حدوث الجريمه اذا ما في احد يعترف لهم، يحطون سيناريو. ترى دائما اي شيء يحصل ويعني كل الأطراف مثلا اللي في الجريمة ماتوا، يضطر رجال الأمن، وهذا معروف، اسأل أي رجل مباحث أو وكيل نيابة، يحط سيناريو بحسب التفاصيل والحيثيات القضية، يحط سيناريو اللي يتقبل العقل ويوافق الأدلة والإثباتات. ممكن يكون صحيح وممكن يكون خاطئ، لكن هذا الموجود دام إن مثلا القاتل اللي مرتكب هالتفاصيل مات ولا اعترف مثلا، هم يحطون سيناريو انه توجه للمكان فلاني اكيد علشان يخبي كذا، اكيد علشان يهرب، اكيد علشان يبي يسوي كذا، يعني هذا يسمونه سيناريو ما بعد الجريمة. لذلك هم حللوا ان قيام خلود بانها فرغت الخزنة اللي عندها وخبتهم في السقف وتارك المفتاح على الخزنة دليل على أنها كانت مستعجلة. أول ما استقبلتهم واستغربت وجود هديل وصديقاتها الاثنين، يعني هي قالت له عندي مشكلة وبستشيرك، ليش جاب صديقاتها؟ فخافت الظاهر أو أنه احتياطا استقبلتهم واستأذنت، راحت خبت الأشياء الثمينة اللي عندها ورجعت، وكان حدسها مبين أنه صحيح لأنهم اهجموا عليها، أو كان كذلك بسبب يعني أنها كانت يعني خايفة أو أنها شاكة بحضورهم عندها في البيت، لذلك كان ردت فعلها مع البنت اللي طلبت منها كاسة ماي، قالت لا لا لا أنت روح اشرب الماي، يمكن هذا كان دليل بعد على أنها كانت هم خايفة ومرتبكة منهم يعني، وكان حدثها فعلا صحيح لأنهم اهجموا عليها واقتلوها، لكنهم ما وصلوا للهدف اللي هو سرقة الأموال والذهب اللي عند خلود الله يرحمها. مالكم بالطويلة، المراهقات الثلاثة بما أنهم قاصرات تم الحكم عليهم بالسجن 15 سنة، وأكيد طبعا يعني بنات ومراهقات أكيد القانون ما رح يحكم عليهم بالمؤبد ولا يحكم عليهم بالإعدام، لذلك قضى عليهم بالسجن 15 سنة، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.